وفي السعي بين الصفا والمروة قصرت في الشوط الرابع، وعندما أكملت السابع قصرت مرة أخرى. فما الحكم؟ قصر يعني شعر مرتين قصر. يسأل الأخ ويقول أنه متمتع، ما يعرف. طيب معلش، طاف بين رجل متمتع يعني في العمرة، طاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة، إلا أنه في الشوط الرابع قصر من شعره ثم واصل المسير، ولما كمل السابع قصر مرة أخرى. فهل عليه شيء في التقصير الأول؟ لا شيء عليه نظرا لجهله، إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه فدية أذى يطعم ست مساكين، إن كان جاهل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. خلاص اللي ما عليه شيء إن شاء الله. واحد واحد، ها شوف اليوم صارت الدعوة واحد. يلا يا اخوان، يجوز ذبح الهدي هذه الايام اي قبل وقت عرفة والعيد؟ وهذا سؤال مهم من جدة، واسمعوا جميعا رحمكم الله. ومن رأي في دفع مبلغ في بنك؟ لحظة هذا خطوة. يسأل الاخ ويقول ما حكم ذبح الهدي هذه الايام قبل العيد؟ هل يكون هذا ذبح صحيح ولا غير صحيح؟ الجواب أن الذبح لا يجوز إلا يوم العيد وأيام التشريق، ومن ذبح قبل ذلك فذبحه لا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو الذي قال خذوا عني مناسككم مع 100 من الإبل ولم يذبح منها ولا واحدة إلا يوم العيد، وقال خذوا عني مناسككم. فإذا معناه الذبح يبدأ إن شاء الله تعالى من صبيحة يوم العيد بعد ارتفاع الشمس، إذا مضى مقدار صلاة العيد في الأمصار، فيجب حين ذاك يذبح وتوكل على الله إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، يوم العيد ثلاثة أيام بعد. أما بالنسبة لدفع المبلغ إلى مكاتب البنك الراجحي اللي هو البنك الإسلامي لإفادة مشروع لحوم الأضاحي والهدي، دفع الثمن الآن فهذا لا شيء فيه، لأنك تعتبر هذا كأنه وكيل عنك، وهم سيذبحون يوم العيد، ما يبدأون بذبح إلا يوم العيد. السؤال يا شيخ، ومن رأي بدفع المبلغ؟ هو هذا اللي قلت أجاوب. هل الذبح أفضل أم الأثنان متساوية؟ يسأل الأخ، خل بقولكم لا. الأخ يسأل ويقول أيما أفضل، تسليم الهدي قيمة الهدي للبنك الراجحي بنك الإسلام يعني، أو إن الإنسان يتولى هديه بنفسه؟ هنا الحقيقة البنك عبارة عن وكيل، فأنت إن كان عندك قدرة تستطيع أن تذبح وتوزعه على محتاجين وتأكل منه، تهدي وتصدق وتأكل وتدخر، هذا طيب أفضل. وإن كانك ما تقدر وإنما هو تبي تذبح وترميه، كونك تعطيهم إياه أو لا، لأنهم إن شاء الله تعالى يصدرون لمن ينتفع به، وزعوا من على الفقراء هنا في المكة من كان محتاجا منهم، والفائض يرسلونه للدول الإسلامية المحتاجة، وهذا أولى من ضياعه. هذا السؤال ذا شقين، الشق الأول يسأل في المزاح بين الحملات، الناس اللي في الرفقة جميع في الحملة ولا رفقة في سيارة ولا في خيمة، هذا الحقيقة ما ينبغي، لا يجوز كثرة المزاح، لأن الناس الآن في سفر عبادة، والمزاح قد يجي معك كلام زايد، والمفروض أن الناس في الحج جل أوقاتهم يصرفونها في الطاعة، تلاوة القرآن، تسبيح، تهليل، تكبير، فعل خير. أما المزاح والمخاصم هذا ما يجوز أبدا، لقوله ولا جدال في الحج. فأنصح أخواني بأن يتجنبوا المزاح، الإفراط في المزاح ينبغي تجنبه، وبعض أهل العلم يدخله في الرفد، يقول من الرفد الإفراط في المزاح. فالحقيقة ما ينبغي هذا أبدا، فينبغي الناس يتجنبون هذا الكلام، وبعضهم يوصي بعض لترك هذه المزاح. نعم السؤال الثاني وشو الشك الثاني؟ صار مرض القلب. إذا كان الأخ يقول إذا كان مصابا عافانا الله وإياكم مرض القلب، فما حكم رمي الجمار؟ هنا يجوز له أن يوكل غيره من الإخوة الحاجين، بس ما يوكل إنسان حاج، يجوز أن يوكل غيره. نعم. هلا بلى. وكل حاج. حاجي واحد حاج لابد. حاضر تو خابت عملية ال. إحنا السؤال عندنا موجود. عملية المزاح خارج ال أداة الفروض. لا ولو كان ما يصحب ما ينبغي هذا. مزاح كثير لا. الله يرحم والديك. جميع. هل يجوز طواف الإبادة بعد العيد بيوم أو يومين؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز طواف الإفاضة بعد العيد بيوم ويومين؟ لا ما في مانع، يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام ما هم مشكلة إن شاء الله تعالى. نعم. طيب يقول أنا هل يجوز تمتع بالحج والعمرة بعمل عمرة بين الحج والعمرة الأولى؟ يقول الأخ هل يجوز لمتمتع بالحج والعمرة أن يعمل عمرة ثانية بين العمرة الأولى والحج؟ هنا إن كان لنفسك فلا، يكتفي بعمرته والحمد لله، أو يبقى في الحرم هنا صلي واسمع الذكر واسمع الحديث وما إلى ذلك. وإن كان لقريب متوفى ويريد أن يعتمر عنه، ولا يمكن أن يجي يعتمر عنه مرة ثانية، يشق عليه الرجوع بأن كان من خارج البلاد مثلا، يحتاج مجيء إلى سفر وإلى مشقة ونفقة، فلا مانع أن يأخذ عمرة من التنعيم وإن شاء الله لا بأس بذلك. نعم. طفت وسعيت شوطين وبعدها وجدت ناس يحلقون في المسعى بدون إذن، تركت لهم راسي فقصوا من شعري، ماذا علي؟ هل كمل السعي؟ شوطين بس. والباقي؟ كمل السعي. بس الإشكال في الحلق هذا، هذا إذا كان عن جهل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. إذا مكمل السعي وقصر بعده، ما قصر بعده يعني؟ لا عليه قصر، عليه يقصر بعده. لا هنا جاي هو مفرد، ما هو متحلل يعني؟ جمع الشيء هذا، يقول يحلق يوم العيد إن شاء الله. الجزائري يقول أحرم في جدة، ما هو الحكم؟ اللي جاء من الجزائر مريد من الحج والعمرة وأحرم من جدة، إحرامه صحيح لكنه ناقص، ويجبر هذا النقصان بذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وإن كان غير قادر يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في مكة وسبعة يروح البلاد. نعم. خلاص جاي من الورقة مكتوب. طيب يقول اللي عند السؤال في الورقة، هنشوف الدنيا صارت مهدوه وكل استفادنا جميعا. نعم. الفصح الإحرام في منى أو عرفة أو مزدلفة وتغيير في إحرام ثاني، يسأل الأخ ويقول ما حكم فصح الإحرام وبمزدلفة ولا بعرفة تغيير في إحرام ثاني؟ لا شيء في هذا، يجوز هذا، تغير ثياب الإحرام أو تغسلها، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى، لكن بس لا يمسها طيب. نعم. وهل تغطية الرأس في أثناء النوم في مزدلفة فيها كفارة أو عبدة؟ يسأل عن تغطية الرأس في مزدلفة نوم، إيه حال النوم، هل في كفارة ولا لا؟ إن كان متعمد فعليه، إذا غطى رأسه متعمدا عليه فدية أذى، يخير بين الحشاس أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وإن كان جاهل فلا شيء عليه أو ناسي أو يعني غلبه النوم ما درى يمدره ولا رأسه متغطي فلا شيء عليه. وأثناء الانتهاء من الذبح والتغسيل، وهل يفك الإحرام ويحرم ويطوف طوافا إذا كان متمتعا طواف طواف طواف مع سعي أو طواف لوحده؟ المتمتع عليه يسأل الآن يقول هل المتمتع عليه طواف واحد ولا عليه سعي واحد؟ لا، المتمتع عليه طوافين وسعيين، طواف للعمرة وسعي للعمرة هذه مستقلة، وعليه طواف للحج يوم العيد وسعي معه، هذا على المتمتع. على المتمتع يوم العيد أو اليوم اللي بعده، والمحرم ولا لا بدون إحرام، يعني يكفي إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه جاز يلبس بيت النخيل خلاص. والطوف يسعى بثوب عادي، سبع أشواط والمفرد يا شيخ، سبعة أشواط والسعي سبعة أشواط والمفرد. والمفرد لا، المفرد إن كان إنه جاي من الآفاق يعني خارج الميقات وطاف للقدوم وسعى بعده فإنه يوم العيد ما عليه إلا الطواف بس ولا على السعي، يكفي السعي الأول. تطوع سعي تطوع؟ لا سعي تطوع غير مشروع. السعي التطوع بالسعي غير مشروع، السعي ما يسعى الإنسان إلا لحج وعمره بس، أما التطوع بالطواف طواف اللي فيه تطوع، كل ما أكثر الإنسان منه فهو خير إذا لم يكن زحام، أما من وقت الزحام لا ينبغي تؤذي وتؤذى، لكن إذا أخذت طواف العمرة يكفي. الرسول عليه الصلاة والسلام طواف ثلاثة أطوار في حجة الوداع بس ثلاث مرات، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع بس، وهو مقيم عليه الصلاة والسلام فلم طح الباطن، هذا كان بطحة ما هو بعماير ذيها الحين، بطحة حصبة خيمة ويا جماعة أصحابه رضي الله عنه، وجم مكة ما بعيد عند قرب المقبرة، قدام المقبرة قريب جدا، يعني ما كانت بر ما في أحد، الدنيا كلها ما هناك، كان مخيم على الصلاة والسلام هناك، كان يصلي هناك على الصلاة والسلام، فما طاف إلا ثلاثة طوال، طواف القدوم وطواف الإفاضة يوم العيد وطواف الوداع لما أراد يرحل عن مكة. والحاج التمتع على طواف القدوم؟ لا، المتمتع له طواف العمرة، لأن يبي يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويكفيها. نعم، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارئ. نعم، بالطواف من طواف القدوم خمس أشواط ثم أدركته صلاة العشاء وبعد الصلاة تم لإكمال الطواف ولا يدري أكمل سبعة أو ستة أشواط، هذا ما فما هو الحكم؟ هذا طواف العمرة ولا طواف الحج ولا طواف القدوم؟ بالطواف من طواف القدوم خمس أشواط. هو يسأل الأخ ويقول أنه طاف للقدوم ولما طاف ست خمسة أشواط وقيمت الصلاة وصلى وكمل، لكن لا يدري هل كمل سبعة ولا ستة، هنا إن كان الشك في أثناء الطواف كان عليه يكمل واحد، وإن كان الشك بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه. من صاحب السؤال هذا؟ ها؟ خلي قائم تعال هنا، أنت الآن أنت الحين متمتع ولا مفرد؟ نعم أنت مفرد، يعني أنت حلا بجلبي ها؟ أنت لما صلي أي صلاة صليتها؟ صلاة العشاء. طيب قبل صلاة نصلي خمسة ولا لا؟ طيب من خمس مرات ولا لا؟ طيب بعدها كم لفيتها؟ كم لفيتها بعد الصلاة؟ الشك هذا حاصل يوم ال والتطوف ولا حاصل عضب؟ لا يوم انت برا ما كملت سبعة؟ لا ادري كم عندك خمسة انت الحين ما المفروض كان ما تنسى لانك طفت خمسة ما باقي الا اثنين، هل طفت الا اثنين مرتين ولا مرة واحدة؟ لا ادري كم واحدة زود حلقيه ها؟ لا ادري كم واحد ها؟ لا ادري شو لك؟ لا يدري، لا ما تدري، لا زود وصل دوخان لا يدري كم درى كم. شو اسمك انت؟ حبيب. حبيب ما شاء الله، منين لك حبيب؟ يا حبيب هذا طواف العمرة ولا لا؟ أنت الآن شوف أنا أخوك، إن كانك الشك حاصل وأنت تطوف هذا لك حكم، إن كان الشك حاصل بعد الفراغ من الطواف لك حكم، إن كان الشك ما حصل له بعد ما فرغته وقضيته فرغته فلا شيء عليه، إن كان الشك حاصل وأنت تطوف ولا كملت أمانت على اليقين عليك تعيد الطواف. عقب ما خلصت متى صار الشك؟ وانت عقب ما قضيت ورحت ان شاء الله بعد الفراغ من العباده ما يضر ان شاء الله، لكن ما تذكر انك لفيتها مرتين ها؟ جاء الشك بعد ضغط يعني انت معك زوجتك؟ والدي. والده؟ والدي. ها؟ والدي. والدي مريم بالقلب. ها؟ والدي مريم بالقلب. هاي كلام فيك أنت الحين، ولا والد طاف ولا لا؟ نعم طاف. طاف ما في مشكلة. نعم. مشكلة فيك أنت. نعم. والله إن حبيت يعني أحوط لك الآن عشان يثب عنك الوسواس، تلبس الإحرام وتطوف سبعة أشواط بنية طواف العمرة. نعم. كذا؟ وبعدين تصلي ركعتين ثم تسعى وتقصر، كان هذه عمرة جديدة. طيب هذا يصدر عنك الإشكال، هذا أحوطك عشان ما تهوجس ولا تفكر، الآن نجم الصليل تجي تلبس ثيابك إحرام تجي تطوف سبع مرات تصلي ركعتين ثم تسعى بين الصفا والمروة سبع مرات ثم تصلي ركعتين تقصر ما تصلي يلا وفكر. لا لا هنا هنا هم يعتبر ما يحتاج يروح المسجد، هذا أحوطك ويزول عنك الإشكال لأنك يعني تبدأ دائما في وساوس. نعم. هي ناس إلا بس كاتبين ناس مغاربة ما يبغى. خلا نقرأ خطا. من اللي كتب السؤال هذا؟ الشيخ هل على من مجموع عن غير دم؟ كان المجموع عن مجتمع عنه أخرى. وين؟ وين صاحب السؤال هذا؟ هذا ما واضح، يعني كتبه في خط غير واضح. كيف اللي غيره بعدين انت خليه يقرا على خلاص. يقول فضيلة الشيخ في الاسلام سؤال ولا هناك حاج كبير في السن وجاهد بامور الحج فانه نوى الحج من الميقات مفرد، وعند السعي بين الصفا والمروه قصر من شعر راسه، فما الحكم ذلك؟ وهناك فدية عامة تحلل؟ هل قصر تحلل؟ مفرد. لا لا لا بس انه قصر يعني بالسعي بين الصفا والمروة قصر من شعر. يسأل الاخ ويقول رجل مفرد مفرد بالحج وطاف طواف القدوم سعى بعده وبعد ما خلص قصر، فهل يلزم على الشيء؟ اذا كان انه جاهل فلا شيء عليه ان شاء الله تعالى. اقول يعتبر جمال لا شيء عليه ان شاء الله. هل هناك فدية عامة ولا منتعب؟ لا ما هناك فدية عامة ابدا، لا ما في فدية عامة. السلام عليكم. سؤال لي هو زوجتي لم تستطيع المجيء معي لأداء فريضة الحج بسبب أنها حامل وبشهر آخر، يجوز عمل لها عمرة وجزاك الله؟ لا ما دامت أنها قوية فتدعو لها إن شاء الله تعالى. ويكفي. يسأل الأخ ويقول إن زوجته ما جاءت معه لأنها حامل، خلكم معي. ما في فدية عامة، ما أعرف في فدية عامة، ما في شيء اسمه فدية عامة، لا تكلفوا أنفسكم بشيء ما كلفتم به، ما فيه فدية عامة الحمد لله، الإنسان حج على وفق ما شرع الله على لسان النبي فلا عليه شيء، وإن حصل غلط في عرض علينا اللي غلط نقول على الموضوع إن شاء الله. تدري يا شيخ لا. كلمة قليلة. قول شنو؟ كلمة قليلة. تمارا السؤال هنا عشان نظم الجلسة. جاءت الأداء سريح جزاك الله خير، سريح الله يرحمك. خذ جل الهواء. تعال تعجز شو اسمه الساعة واسعة. يقول أمي جاءت لأداء الحج المتمتع وعند الطواف العمرة تعبت وتاهت، وثاني يوم أرادت أن تتم العمرة هل تذهب إلى التنعيم أم لا؟ يسأل الأخ ويقول إن أمه طاغت بعض الطواف ولا ما كمل ولا تكمل طاغت عند الطواف شوطين لا يقول إن أمه طافت شوطين ولم تكمل وأنها تاهت وتعبت وأنها تريد الآن تكمل عمرتها فهل تذهب للتنعيم؟ لا، عليها أن تعيد الطواف وتسعى بعده وتقصر إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه. قصر لها قصرت الشيخ واحدة قصرت لها لما لقيتها تايهة المهم ما يضر ما يضر تقصير هنا اعتبر عن جهل ولا على شيء. المهم خلاص خلكم معي عليها أن تطوف طواف كامل سبعة أشواط بالبيت وتصلي ركعتين خلف المقام وفي أي مكان من الحرم إذا كانت من الزحام صلي في أي مكان من الحرم وبعدين تسعى بين الصفا والمروة إن كانت عاجزة ما تقدر تسعى تركب عربان وبعدين تقصر من شعرها وتحل العمرة. أنت نعم حججت وتمتع أن أريد العمرة عن والدي وعمي فما الحكم؟ هنا الأخ يسأل يقول حج متمتع يريد أن يعتمر عن والده وعمه. خلكم معي يا أخوان، فهل هم أحياء ولا أموات؟ صعب السؤال منهم. حي والده حي لوالده حي، لا خلاص يدعو له إن شاء الله ولا يحتاج يعتمر لعله يجي يعتمره، أما المتوفى ما يخالف. نعم بس كبير في السن ما يقدرش يتحرك. شو ما يقدر يتحرك؟ ما يقدر يمشي؟ ما يقدر يمشي. أجل يعتمر عنه إن شاء الله. يعتبر عنه إن شاء الله. وهل يعتبر عنه من التنعيم؟ من التنعيم. نعم من التنعيم. نعم ولكن كيف بعض الكتب تقول إن لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ نعم يعني بين العمر والحج يعمل عمره ما في مانع. نعم بعد الطواف الوداع والرحيل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز شراء الهدايا وما شابه ذلك؟ يقول هنا أول شيء لي عليها تعليق، يسأل الأخ يقول بعد الفراغ من الحج والسفر إلى المدينة المنورة هنا ما يصح أن نقول نزور الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسدوا الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا إلى مسجد المدينة والمسجد الحرام اللي نحن الآن فيه والمسجد الأقصى لنسأل الله يخلصه من براثن اليهود، لكن يقول الإنسان أريد أن أزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصلي فيما كتب الله لي لأن الصلاة مضاعفة، وإذا جاء في المسجد وصل المدينة شرع له أن يصلي أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، لكن ما يصح أنك تبيت النية والله أنا رايح من مكة أسلم على الرسول، لأنها شد رحل ولا يجب شد الرحل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا وصلت إلى المدينة وصليت في المسجد ما كتب الله لك تذهب وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه، هكذا الأدب الإسلامي في هذا الموضوع. ويشتري الهدايا؟ ويشتري الهدايا ما في مشكلة. نعم ما حكم المبيت في المزدلفة وما يترتب على من لم يبيت بها؟ يسأل الأخ عن حكم المبيت في المزدلفة. المبيت في المزدلفة ليلة العيد واجب من واجبات الحج على الراجح من أقوال أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه ركن ولكن الجمهور على أنه واجب، وعلى هذا لا بد أن يبيت إلى نصف الليل، فلو انصرف قبل نصف الليل كان تاركا للواجب ومن ترك واجبا فعليه دم، لكن لو ما جاء إلى متأخر الساعة 2 وقعد جاء إلى الساعة 3-4 كفى ذلك، لكن كون ينصرف منها قبل نصف الليل هذا محل إشكال، يعني إذا انصرف قبل نصف الليل فلا يجزي المبيت، هذا بالنسبة للمبيت في مزدلفة يعتبر واجب من واجبات الحج. نعم يقول ما حكم تكرار العمرة للمتمتع بالعمرة إلى الحج؟ بالنسبة للشخص المحرم للعمرة ما ينبغي له أن يكرر العمرة في سفرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام لم يفعلوا ذلك، والسنة في فعله عليه الصلاة والسلام وأيضا ما فعله الخلفاء الراشدون عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة بالاعتمار لما قالت إنها لما حاضت فقالت إنها أدخلت حج على العمرة وأنها لم تقتنع بهذه العمرة فأذن لها عليه الصلاة والسلام بالاعتمار. لكن تكرار العمر للشخص نفسه لا، هذا غير مشروع، ولا أفضل له أن يعني يشغل وقته في الجلوس في المسجد الحرام أو في أي مسجد مساجد الحرم، يذكر الله عز وجل، يتلو القرآن، يكبر، يصلي، يحافظ على صلاة الجماعة. هكذا ينبغي المسلم أن يكون في هذه الديار ما دام منتظر للحج إلى أن إن شاء الله ينتهي النسك، ينتهي ظرفة وجوده في هذه البقاع المقدسة، فإنها بقاع مقدسة تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتقال فيها العثرات، ويحذر كل الحذر من الوقوع في السيئات، فإن سيئة في الحرم ليست كغيره، سيئات الحرم معظمة أيضا، فهي شديدة وكبيرة، فسيئة في الحرم ليست كسيئة في غيره، وحسنات في الحرم ليست كحسنات في غيره، فانتبهوا رحمكم الله واعرفوا لهذا المكان حقه. وعلى العبد أن يجدد نية خالصة وتوبة نصوح في أن يكون بعد الحج أحسن منه ما حينما كان قبل الحج، وأن يخلص العمل لله عز وجل ولا يجعل مع الله شريكا في العبادة، لا ولي ولا نبي ولا غيره، وأن يجرد توحيده لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول الله عز وجل لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال أيضا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الشرك فعمله حابط، لا ينفع الصلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا غير ذلك من الأعمال، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب والمعاصي لأهل التوحيد تحت المشيئة إن شاء جل وعلا، وهو أهل الفضل والمغفرة والكرم والجود، تجاوز عن عباده، إن شاء يتجاوز عنهم، وإن شاء يعذبهم على قدر ذنوبهم ثم آلهم إلى الجنة. لكن يموت على الشرك هذا نسأل الله العافية مقطوع بأنهم أهل النار، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبهوا رحمكم الله، فإن الآن كثير من بلاد العالم الإسلامي ابتليت الآن في بعض المشاهد وبعض القبور، ويلتمسون بهذا طريق الجنة، لكنهم ظلوا في هذا. فعلى طريق الجنة واضح سهل ميسور، أخلص العبادة لله عز وجل، واعبد ربك كما شرع الله لك على لسان نبيك عليه الصلاة والسلام، وامشي بالخير، ما يضيع عند الله عمل أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عين تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. نعم. يقول: من أحرم في الحج ثم غير نيته إلى تمتع هل يترتب عليه أجر غير هذه التمتع؟ لا، من أحرم بالحج يعني مفرد ثم غير نيته إلى أن يكون متمتع فهذا هو السنة، ولا شيء عليه إلا الهدي، بس يكون متمتع فقط، يعني يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويصير كأنه لم يحرم، يوم ثمانية إن شاء الله يحرم بالحج مع المسلمين. نعم. وهل يجوز تقصير الشارب أو بعد تحلل العمرة في حج التمتع؟ إذا تحلل الإنسان من العمرة، يسأل الأخ يقول: هل يجوز تقصير الشارب إذا تحلل الإنسان من العمرة وهو متمتع؟ نعم، يحل لك أيها المسلم ما كان محظورا عليك بالإحرام من لبس المخيط، تقليم الأظافر، تقصير قص الشعر المباح عقله، الطيب، النساء زوجك يعني مثلا، إلى غير ذلك، يعني ما كان محظورا عليك بالإحرام مبيح لك، لأن الإحرام انتهى، فأنت تصبح كأنك واحد من أهل مكة. حتى في أيام التشريق حتى اليوم تشريك إذا رميتها إذا تم حجك، إذا رميت جمرة العقبة وحلقت وطفت وسعيت خلاص. نعم. حل التحلل الثاني. نعم. من هالسؤال من أول السؤال هذا لساعة في اليوم كل راحة لا ما الفرق بين شرط وواجب استحب سنة وراتب وما الفرق بين الهدي والتدين؟ لحظة شوفوا ما الفرق. الفرق بين شرط وواجب ومستحب وسنة وراتب. أما الواجب فهو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، مثل الإحرام من الميقات. قلت تحرم من الميقات هذا واجب، الإحرام ركن، لكن كونه من الميقات هذا واجب. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب، فإذا تركتها أثمته ويجبر بدم. المبيت في مزدلفة واجب، إذا تركتها أثمته ويجبر بدم، وإذا فعلته فأنت على أجر. هذا الواجب. الشرط ما لا يوجد مشروط بدونه، يعني ما يصح.